بسم الله الرحمن الرحيم. أحوال الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة. السعيد من جنب الفتن. السعيد وإن ابتلي صبر. وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. والسعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله. أحوال الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة. الشقي من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. والشقي كل الشقي من أدركته الساعة حيا لم يمت. لا تعجبوا فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. حياة الأشقياء شقاء وتعب وشدة وضيق ونكد وتعاسة، ينتقلون من ضيق إلى ضيق ومن شدة إلى شدة ومن تعاسة إلى تعاسة. صدورهم ضيقة حرجة، قلوبهم ميتة مظلمة، كلها ظلمة وعمى وحرور وموات. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. تنتاب الأشقياء أمراض نفسية واضطرابات عصبية وقلق وحيرة وشك وتردد. الأشقياء لا يهنؤون بعيش ولا يشعرون براحة ولا اطمئنان ولا يتلذذون بسعادة أبدا. مثل هؤلاء الأشقياء مثل من يمشي في الظلمات ليس بخارج منها، هم يرتحلون من تعاسة إلى تعاسة ومن شقاء إلى شقاء ومن ضنك إلى ضنك، تتوالى عليهم المصائب وتنزل بهم النكبات، وقد يشعرون أو لا يشعرون. فوا أسفا لمعاقب لا يدري أنه يعاقب. أيها الأحبة، تحييكم تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان أحوال الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة لفضيلة الشيخ أحمد المورعي، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. اللهم لك الحمد منا ولك الشكر فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، العبد المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى، سيد ولد آدم على الإطلاق ولا فخر، أغر عليه للنبوة خاتم من الله ميمون يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أهل طيبة الطيبة، يا أنصار رسول الله، يا أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني لسعيد في هذه الليلة أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة في هذا المكان المبارك، أول مسجد أسس على التقوى، وأول مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نوح الحمام على الغصون شجان، نوح الحمام على الغصون شجان، ورأى العذول صبابتي فبكاني، إن الحمام ينوح من خوف النوى، وأنا أنوح مخافة الرحمن. يا رب عبدك من عذابك مشفق، يا رب عبدك من عذابك مشفق، بك مستجيرا من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامن عليه اليوم بالغفران. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وأدخلنا جناتك جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء، يا ذا المن والعطاء، يا رب الأرض والسماء، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، فارج الهم وكاشف الغم، ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، كما سمعنا وسمعتم عنوان المحاضرة أحوال الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يجنبنا وإياكم طريق الأشقياء. أيها الأحبة الكرام، يقول الله عز وجل: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ويقول عز من قائل أيضا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء، وأن يجنبنا وإياكم أحوال الأشقياء. أيها الإخوة الكرام، الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. الشقي من شقي في بطن أمه، فإن الإنسان وهو في بطن أمه يرسل إليه ملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله، وشقي هو أم سعيد. ومن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال الصحابة: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أيها الأحبة الكرام، السعيد من جنب الفتن وإن ابتلي صبر. وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة، فخير الناس من طال عمره وحسن عمله. والسعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله. وإن الشقي من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. الشقي من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. والشقي كل الشقي من أدركته الساعة حياً لم يمت. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. هذا هو أشقى الأشقياء أيها الإخوة، من تجتمع عليه تعاسة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فلا هو من السعداء في الدنيا ولا في الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في الأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن الناس في هذه الدنيا أربعة أصناف: صنف آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وحكمة، فهو ينفق ماله آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضى به عنه الرحمن، فهذا من أحسن المنازل ومن أفضل الناس عند الله. وآخر رزقه الله علما، رزقه الله حكمة، ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لو أن لي مثل فلان لعملت مثله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. والثالث: من رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو ينفق ماله في مساخط الله وفي غضب الله. والرابع: من لم يؤته الله ولم يعطه لا مالا ولا علما ومع ذلك يتمنى أن يكون مثل الثالث، يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل عمله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهما في الوزر سواء. هذا هو أشقى الأشقياء، من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة والعياذ بالله. فالحذر الحذر أيها الإخوة من المعاصي، الحذر الحذر من المعاصي، فإن عواقبها سيئة. وكم من معصية لا يزال صاحبها في هبوط أبدا مع تعثير أقدامه وشدة فقره وحسراته على ما يفوته من الدنيا. فوا أسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. فوا أسفا لمعاقب لا يحس بعقوبته، وآه من عقاب يتأخر حتى ينسى سببه. أوليس ابن سيرين يقول: عيرت رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. عير رجلا بالفقر فافتقرت بعد 40 سنة. وابن الخلال يقول: نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد 40 سنة. نظرت إلى شاب مستحسن فنسيت القرآن بعد 40 سنة. فوا حسرة لمعاقب لا يدري أن أعظم العقوبة عدم الإحساس بها. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله الله أيها الإخوة، في تجويد التوبة عساها تكف كف الجزاء. والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات. والحذر الحذر من الذنوب، خصوصا ذنوب الخلوات. يا مدمن الذنب أما تستحي، والله في الخلوة ثانيك. غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. يستحي الإنسان من الناس ولا يستحي من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. إياكم أيها الإخوة من ذنوب الخلوات. يظهر الإنسان صلاحا في العلانية ويبغض شرا وشقاء في السريرة والعياذ بالله. فإن العبد ليجيء يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا. والسبب أن هذا العبد بارز ربه بالمعصية في خلواته. عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. فإن المبارزة لله تعالى تسقط العبد من عينه. فأصلح ما بينك وبين الله في السر، وقد أصلح لك أحوال العلانية. ولا تغترر بستره أيها العاصي، فربما يجذب عن عورتك. ولا بحلمه، فربما بغت العقاب. أيها الإخوة، أحوال الأشقياء والسعداء في الدنيا والآخرة سنتعرض بادئ ذي بدء، وإن سمح المقام أكملنا الحديث. سنتعرض إلى أحوال الأشقياء في الدنيا والآخرة، وكما يقال بضدها تتميز الأشياء، فمن عرف حال الأشقياء وضح له حال السعداء، فليختر لنفسه من أي الفريقين يريد أن يكون، فريق السعداء أم فريق الأشقياء، فريق في الجنة وفريق في السعير. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما حياة الأشقياء في الدنيا فكلنا يلاحظ أحوال الأشقياء، وكلنا يشاهد حالهم في هذه الدنيا، ولا يخفى على ذي بصيرة وذي عقل ولب حال هؤلاء الأشقياء في هذه الدنيا. حياتهم أيها الإخوة شقاء وتعب، وشدة وضيق، ونكد وتعاسة، ينتقلون من ضيق إلى ضيق، ومن شدة إلى شدة، ومن تعاسة إلى تعاسة، صدورهم ضيقة حرجة، قلوبهم ميتة مظلمة، كلها ظلمة وعمى وحرور وموات. وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور. أمراض نفسية، واضطرابات عصبية، وقلق وحيرة، وشك وتردد، لا يهنؤون بعيش، ولا يشعرون براحة ولا اطمئنان، ولا يتلذذون بسعادة أبدا، سعادة حقيقية، وإن تنعم ظاهرهم، فلبسوا ما شاءوا، وأكلوا ما شاءوا، وركبوا ما شاءوا، وشربوا ما شاءوا، فهم في الحقيقة غير سعداء. فمن يريد الله أن يهديه يجعل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وصدق الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام من أيها الإخوة؟ كلام رب الأرض والسماء، كلام رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم تسليما. وعد صادق: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله يا أخوة، ولهذا كان ابن المبارك رحمه الله يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله عز وجل. من لم يأنس بذكر الله فلا أنس، ومن لم تقر عينه بذكر الله فلا قرت. نعم أيها الإخوة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل هؤلاء الأشقياء مثل من يمشي في الظلمات ليس بخارج منها، هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولذا يمشي في هذه الدنيا متنكبا طريقه: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا هو حال الأشقياء في الدنيا، من تعاسة إلى تعاسة، ومن شقاء إلى شقاء، ومن ضنك إلى ضنك، تتوالى عليهم المصائب وتنزل بهم النكبات، وقد يشعرون أو لا يشعرون، فوا أسفا لمعاقب لا يدري أنه يعاقب، لا يشعر بعقوبته. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذاك قارون عليه لعنة الله، آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. نصحه قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. ماذا قال أيها الإخوة؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. ماذا كانت نهايته؟ فخسفنا به وبداره الأرض، وما كان من المنتصرين. أما حال الأشقياء عند نزول الموت بهم وعند وجود سكرات الموت، فاستمع أيها الأخ الكريم إلى حالتهم، وقد تحدث عنها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد الكافر، وفي رواية: إن العبد الفاجر، أي الشقي، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة سود الوجوه. هذه أول علامات الشقاوة أيها الإخوة، هذه أول بشارة سيئة يبشر بها هذا الشقي. نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح من نار جهنم. هذه المسوح ستكفن فيها تلك الروح الخبيثة. قال: فيجلسون منه مد البصر، فإذا رآهم علم ما أعد الله له من العذاب، علم ما أعد الله له من الشقاء، علم ما أعد الله له من الحميم والسموم. فعند ذلك يكره لقاء الله، يكره الموت، ويكره لقاء ربه، فيكره الله لقاءه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء هم السعداء: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. تنزل على السعداء ملائكة بيض الوجوه. أين سود الوجوه من بيض الوجوه يا عبد الله؟ تخير وانظر حالك، هل أنت من الأشقياء أم أنت من السعداء؟ بيض الوجوه، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة. أين هذا من المسوح من نار جهنم والعياذ بالله؟ فاختر لروحك ما تشاء. قال: نزل إليه ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق روحه في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود، أي الكثير الشعب، من الصوف المبلول، فيتقطع مع نزع روحه، مع نزع روحه كل عرق وعصب فيه، ولذا يلقى شدة وألما. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تتخبطه الشياطين عند الموت، فتظله وتغويه عن طريق السعادة والهداية، وتختم أو تدله على خاتمة السوء والعياذ بالله، فيختم لمثل هذا الإنسان بالسوء، ويختم له خاتمة سيئة، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. من مات وهو ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعث يوم القيامة كذلك، ومن مات وهو يلبي لبيك اللهم لبيك بعث يوم القيامة ملبيا حاجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مات على معصية أو مات على ذنب بعث عليه كذلك والعياذ بالله. ولهذا هذه الحالة كان يستعيذ فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلوات ربي وسلامه عليه، كان يقول في دعائه: وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. وفي القرآن: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا إخوان، الموت سكراته عجيبة وحالته عظيمة. نحن الآن في صحتنا وكمال قوتنا وعافيتنا وعظم إرادتنا وعزيمتنا، ومع هذا أيها الإخوة يتمكن الشيطان منا ويغوينا ويدلنا على عمل سيء نقترفه. فما بالك يا أخي الكريم إذا جاءك الشيطان أقوى ما يكون، قد جمع لك كل مكره وكل كيده، وأنت في لحظة تكون فيها أضعف ما تكون، وقد اجتمع عليك من الكرب ما لا يطاق. يكفي يا إخوان لنتصور سكرات الموت أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الثقلين الإنس والجن أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه، لما حضره الموت جعل يمسح العرق عن جبينه، وفي رواية كان بجانبه إناء فيه ماء بارد وبيده قطعة من قماش، فجعل يدخل تلك القطعة في ذلك الماء البارد ثم يضعها على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا اغتم كشفها وهو يقول: بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن للموت لسكرات، اللهم هون على محمد سكرات الموت، اللهم أعن محمدا على سكرات الموت. فماذا نقول نحن يا أحباب، ماذا نقول نحن يا أحباب إذا عينا هذه اللحظة العصيبة؟ هل فكرنا فيها يا إخوان؟ هل كل واحد جلس مع نفسه يفكر في هذه اللحظة كل ليلة ماذا يكون حاله إذا نزل به ملك الموت ونزلت به سكرات الموت، وكيف سيثبته الله أم ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء؟ إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله لما حضره الموت دخل عليه مجموعة ومنهم ابنه صالح الذي ينقل لنا هذه القصة العجيبة عن هذا الإمام العجيب، يقول: جعل بعض أصحابه يلقنه التوحيد، يقول له: يا إمام قل لا إله إلا الله، فجعل الإمام يقول: لا بعد، لا بعد، حتى خاف الناس على الإمام وخشوا عليه، فغم أو أصيب بغيبوبة، ثم استيقظ رحمه الله، فقيل له: يا إمام كنا نقول لك لا إله إلا الله فتقول لا، وأنت إمام أهل السنة والجماعة؟ قال: والله ما كنت أجيبكم، ولكن عرض لي الشيطان فقال: فتني يا أحمد، فتني، تخلصت من مكري ومن كيدي، فتني يا أحمد فأقول لا بعد، إلى الآن لا، عندما تغادر روحي جسدي أكون قد فتك. فكان يجيب الشيطان: فقد عرض لإمام أهل السنة والجماعة، فكيف بنا نحن أيها الإخوة الكرام؟ أمثال هؤلاء الأشقياء تختم لهم خاتمة سيئة، فتكون وفاتهم والعياذ بالله في لحظة هو معرض فيها عن ربه جل وعلا، مقيم على مساخطه سبحانه، مضيع لما أوجب الله عليه. ولا ريب أن تلك نهاية بئيسة طالما خافها المتقون وتضرعوا إلى ربهم سبحانه أن يجنبهم إياها. الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي يذكر أن أحد الناس قيل له وهو في سياق الموت: قل لا إله إلا الله، فقال: وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها والعياذ بالله، ومات وهو على هذه الحالة. الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم ذكر عن عبد العزيز ابن أبي رواد أحد العلماء قال: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول. آخر كلمة يتكلمها أنه كافر بهذه الكلمة، ومات على ذلك. يقول عبد العزيز: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر. فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت. ونحو هذا ما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله أن رجلا كان يجالس شراب الخمر، فلما حضرته الوفاة جاءه إنسان يلقنه الشهادة، فقال له: اشرب واسقني، ثم مات على ذلك والعياذ بالله. وهكذا أيها الإخوة نماذج ذكرها العلماء في هذه النهاية السيئة لهؤلاء الأشقياء. وكم أيها الإخوة سمعنا وشاهدنا بأعيننا أناسا ختموا لهم خاتمة سيئة. أحدهم ختم له وهو يغني والعياذ بالله، يقولون: قل لا إله إلا الله، فيردد كلمات الأغاني وكل إناء بما فيه ينضح والعياذ بالله. وآخر قيل له: قل لا إله إلا الله، فصار يردد بعض الكلمات لبعض أنواع التجارات، ومات على ذلك والعياذ بالله. أحدهم، وهذه القصة لعلكم سمعتموها في مكان آخر ولا مانع من ذكرها وإعادتها، أن رجلا كان يسوق سيارته بين مكة وجدة، والذي حضر القصة أخبرني بها، يقول: حاولنا أن نقفل شريط الأغاني لم نستطع، حاولوا إقفاله بأي طريقة ما استطاعوا. يقول: فقلنا للشاب، وقلنا: هذه فرصة لعله أن يختم له بخير، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحسن ختامنا وأن يتوفانا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: فجئنا له وقلنا: يا غلام، قل لا إله إلا الله. يقول صاحبنا: وليتنا ما قلنا له هذه الكلمة، ليتنا تركناه، لكن لتكون شاهدة عليه. قل لا إله إلا الله، أتدرون ماذا قال أيها الإخوة وماذا نطق في آخر عمره والعياذ بالله في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة؟ قال قبل أن يموت والعياذ بالله: ما بد يصلي ولا بد يصوم، إلعن دينك دين دينك، ثم مات على هذه الكلمة والعياذ بالله. كلمة كان يرددها دائما وأبدا، جادا وهازلا، مازحا ولاعبا، فأنطقها الله على لسانه قبل أن يموت. لا بد يصلي ولا بد يصوم، وسب الدين ودين الدين والعياذ بالله. هذا هو حال الأشقياء عند نزول الموت وسكرات الموت.

فتعاد روحه إلى جسده. هذه حاله في الدنيا، وحاله عند نزول سكرات الموت وصعود روحه إلى السماء وعودتها مرة أخرى إلى جسده. أين جسده؟ سيكون في القبر، في تلك الحفرة المظلمة، إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. نسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ويأتيه ملكان أسودان أزرقان شديدا الانتهار فينهرانه ويجلسانه. تخيل يا عبد الله، حفرة مظلمة يجتمع عليها ظلمة قبر وظلمة عمل وظلمة قلب وهول مطلع منكر ونكير، فكيف سيكون حال هذا الإنسان؟ نسمع اليوم عند بعض الشباب شيئا يسمى بأفلام الرعب، أفلام الرعب، أفلام المخيفة، وكيف أنه لو نظر إليها بعض الصغار ربما قاموا في الليل وهم فزعون فزعا شديدا. سبحان الله، هذا الإنسان سيكون حاله في قبره أشد من هذا وأنك يا أخوان. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لا يثبته الله عز وجل ولا يهيئ له جوابا سديدا يجيب به لينجو. ملكان أسودان أزرقان مع ظلمة القبر وظلمة القلب وظلمة العمل، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فينهرانه ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة لو سمعها الإنس والجن لماتوا. ثم يضيق عليه قبره والعياذ بالله حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم تفتح له نافذة عن شماله إلى جهنم، فيأتيه من حرها وسمومها ما الله به عليم، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. فيقال: انتظر انتظر، إن لكل شيء أجلا. ويبقى في قبره يعذب إلى قيام الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ما حاله أيها الإخوة عند قيام الساعة؟ وكيف يكون مصيره في ذلك اليوم العظيم؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم يقوم الناس لرب العالمين. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون منهم على قدر الميل. قال الراوي: ما أدري أعنى بالميل المسافة أو المرود الذي يكتحل به. فيأخذ الناس في عرقهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى أنصاف أذنيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يقوم هذا الشقي في ذلك اليوم شاخصة عيناه من الفزع، تظل مفتوحة مبهوتة، مذهولة مأخوذة بالهول، لا تطرف ولا تتحرك، يمشي بسرعة لا يلوي على شيء ولا يلتفت إلى شيء ولا يسأل عن أحد، رافع الرأس لا عن إرادة، ولكنه مشدوه لا يملك له حراك، قد اسود وجهه وعليه الذلة والصغار، أما قلبه فهو خال لا يضم شيئا أو يعيه، يحفظه أو يتذكره، فهو هواء كما قال الله عز وجل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. هنالك أيها الإخوة يدعو هؤلاء الأشقياء يدعون على أنفسهم بالويل والثبور، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. يتمنى هؤلاء الأشقياء في ذلك اليوم أن يهلكهم الله ويجعلهم ترابا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم القيامة لو علمت بهوله، يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب منه مفارق الولدان، يوم يجيء المتقون لربهم وفدا على نجب من العقيان، ويجيء فيه المجرمون إلى لظى يتلمظون تلمظ العطشان، يبقون في الموقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، في عرقهم يسبحون وفي شقائهم يعيشون والعياذ بالله، إلى أن تأتي نهايتهم المحتومة، تأتي إلى نار قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها سعير. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، نار تحيط بهم إحاطة كاملة، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال محمد بن كعب القرظي: تأكله النار إلى فؤاده، تأكله النار إلى قلبه، فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه مرة أخرى. تأكله النار وهو حي إلى قلبه لا يموت، فإذا بلغت قلبه أعيد خلقه مرة أخرى. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. عن ثابت البناني رحمه الله أنه قرأ هذه الآية: نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ثم قال: تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء، تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم أحياء، لقد بلغ منهم العذاب كل مبلغ، لقد بلغ منهم العذاب كل مبلغ. ثم يبكي رحمه الله. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، لا تبقي ولا تذر. قال بعض السلف: لا تبقي ولا تذر، قال: تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذر شيئا، تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذر شيئا، والعياذ بالله. طعام أهل النار، طعامهم نار أيها الإخوة، كما قال الله عز وجل: أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. وما أدراك أيها الأخ ما شجرة الزقوم؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا أنكالا وجحيما، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وطعاما ذا غصة. قال ابن عباس: شوك ينشب في الحلق لا يدخل ولا يخرج، قال: شوك ينشب في الحلق لا يدخل ولا يخرج. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. أما شرابهم أيها الإخوة، شراب هؤلاء الأشقياء، فهو نار في نار أيها الإخوة، قيح وصديد وحميم وغساق وغسلين. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، والغسلين هو القيح والصديد الذي يسيل من فروج المومسات في نار جهنم، أو هو عرق أهل النار وعصارة أهل النار يشربونه في بطونهم والعياذ بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. أما لباس هؤلاء الأشقياء فهو نار في نار أيها الإخوة، ثياب وسراويل، ولكنها ثياب من نار وسراويل من نار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، سرابيلهم من قطران، وتغشى وجوههم النار. أما فراش أهل النار فهو من نار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. وأما سقفهم فهو من نار، لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم، ثم في النار يسجرون، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. في تلك اللحظات أيها الإخوة، يندم أهل النار أشد الندم، ويعلو صراخهم، ويشتد عويلهم، ويدعون ربهم آملين أن يخرجهم من النار. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يحاولون أن يخرجوا من النار فما يستطيعون، تتلقاهم ملائكة غلاظ شداد، معهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، ينادون: مالك خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك ليميتنا ويريحنا من العذاب، فيأتيهم بعد 1000 عام قال: إنكم ماكثون. ينادون الملائكة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يبقى لهم بعد ذلك منجا ولا خلاص إلا اللجوء إلى الله عز وجل، فيلجؤون إلى الله وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا غلبت علينا شقوتنا، يعترفون بغلبة الشقاوة عليهم: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيأتي الجواب الذي ما بعده جواب، ويأتي الجواب الذي ما بعده كلام: قال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، قال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فيبكون عند ذلك حتى تنقطع الدموع، ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود، لو أرسلت فيه السفن لجرت. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، وانظر إليه ترى هل كان ما كان. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، وانظر إليه ترى هل كان ما كان لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا. قال الجليل خذوه يا ملائكتي, قال الجليل خذوه يا ملائكتي, مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. فيا رب لا تخزنا يوم الحساب, فيا رب لا تخزنا يوم الحساب, ولا تجعل لنارك فينا اليوم سلطانا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا, وكفر عنا سيئاتنا, وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا, ويقينا صادقا, وقلبا خاشعا, وعينا دامعة, ولسانا ذاكرا, ورزقا واسعا, وحلالا طيبا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا, اللهم إنا نسألك توبة نصوحا, اللهم إنا نسألك توبة نصوحا, توبة قبل الموت, وراحة ورحمة عند الموت, ومغفرة ورحمة بعد الموت, والعفو عند الحساب, والجواز على الصراط, والجواز على الصراط, والفوز بالجنة والنجاة من النار, والفوز بالجنة والنجاة من النار, والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم توفنا مسلمين, وأحينا مسلمين, وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين, برحمتك يا أرحم الراحمين, ويا أكرم الأكرمين, يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول: ما نصيحتكم للشباب الذين شدوا وربطوا أمتعتهم للسفر إلى الخارج؟ وآخر يقول: في الإجازة الصيفية تكثر الأفراح, فما نصيحتكم لأصحابها؟ الإجازة, وما أدراك ما الإجازة, وما مفاهيم الناس الخاطئة حول الإجازة. وللأسف مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, كثير من الناس يخسر أيها الإخوة في الإجازة, كثير من الناس لا يربح في هذه الإجازة, وقليل من عبادي الشكور, وقليل من يربح في هذه الإجازة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس يغبن في هذه النعمتين, أو في هاتين النعمتين, الصحة والفراغ. والإجازة هي فراغ, خلو الإنسان من المشاغل, خلو الإنسان من مكان يشغله ويقعده أو يؤخره عن طاعة الله عز وجل. كنا نقول لبعض الناس: لما لا تصوم يوم الاثنين مثلا والخميس؟ يقول: الاثنين مدارس وعندي عمل, ما أستطيع أصوم, والعمل عبادة. نقول له: صح. ليش ما تحفظ قرآن أو تقرأ كتب؟ يقول: مشغول بالكد على الأهل والأولاد. نقول: والعمل عبادة. نقول له: صح. ثم عندما هيأ الله له فرصة, فرصة فراغ, ماذا عمل فيها؟ خسر فيها خسرانا مبينا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس, الصحة والفراغ. والله عز وجل يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كثير من الناس اليوم في الإجازة يقلب الليل نهارا والنهار ليلة, حتى من الشباب الطيب المبارك يسهرون طوال الليل وينامون طوال النهار. وليتهم حينما يسهرون أيضا يسهرون على خير, أو يسهرون على طاعة. أقل أحوالهم أن يسهروا على كلام فاضي, هذا أقل الناس اللي يعني ربي عز وجل يعني موفق قليلا ومبعد عن طريق الأشقياء. يسهر عادي بس, لا ينظر إلى حرام, ولا يفعل حرام, ولا يقول حراما, ولا يرتكب حراما, مجرد سهرة مع مجموعة من الإخوان أو مع الأقارب والأصحاب، ولكن كثير من هؤلاء قد يسهرون على ما يغضب الله عز وجل من مشاهد والنظر، وأيضا من القيل والقال والغيبة والنميمة والبهتان إلى غير ذلك والعياذ بالله. بل بعضهم تجده يتقلب من قناة إلى قناة في وقت ينزل فيه الرحمن جل جلاله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمة سلطانه، ويقول: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا مجيل ببصره في تلك المناظر والعياذ بالله. وهذا خلاف العادة يا إخوان، وخلاف سنة الحياة. من الناس من يريد أن يجعل في الإجازة فرصة للاستجمام والراحة، ويريد أن يسافر إلى مكان فيه الهواء العليل وفيه الماء والخضرة وفيه جمال الطبيعة، ونقول له: لا بأس، سافر واستمتع بما خلق الله، وانظر فيما خلق الله. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ما خلق الله عز وجل فيه عبرة وعظة، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. نقول: اذهب واستمتع، لا بأس، ولا يمنع من هذا عاقل. لكن إن كنت عاقلا حقا فاجعل مع هذا الاستمتاع الجسدي وهذه المناظر الجميلة التي تسر بها ناظرك وقلبك، اجعل أيضا شيئا يسر عقلك وفؤادك ويسر روحك وإيمانك. اجعل لنفسك ولأولادك وأهلك برنامجا تستفيدون منه في هذه الإجازة. لكن للأسف يسافرون إلى سخط وغضب والعياذ بالله، وخصوصا الشباب. وأنا لا ألوم الشباب بقدر ما ألوم آباءهم والمسؤولين عنهم أمام الله عز وجل. أنت أيها الأب، ابنك هذا الشاب أمانة في عنقك، ووالله يا أخي الكريم خصماؤك غدا عند الله كثير إلا إذا اتقيت وراقبت الله. قد يقوم خصمك أقرب الناس إليك، زوجتك، أبوك، أمك، أولادك، سبحان الله. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يلقى الرجل أمه، ومن هي الأم؟ في الدنيا لو طلب منها أن تعطيه روحها لأعطته إياها. في ذلك اليوم يلقى الرجل أمه فيقول: يا أمه، أي ابن كنت لك؟ فتقول: نعم الابن يا بني. فيقول: يا أمه، أطلب منك حسنة واحدة أنجو بها من عذاب الله. فتقول: يا بني، لا أستطيع أن أعطيك شيئا، إني أخاف الذي تخاف. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فقد يقوم ابنك اللي فرطت في تربيته وضيعته وفرطت في توجيهه وتنشئته النشأة الطيبة، يقوم خصيم لك عند الله، يقول: يا رب ظلمني أبي، يا ربي خذ لي من حسنات أبي. فيعطيه الله عز وجل من حسناتك. وقد تكون أنت، لأنه نجد بعض الآباء الحمد لله فيهم خير، قد يكون من اللي يصلون، وربما يصلي الخمس الصلوات في المسجد سبحان الله جماعة، وربما يصلي في أول صف، لكن هو في المسجد وأولاده في معاصي الله يرتعوا. لابد أن تأخذ بالأسباب وتبذل ما استطعت، وبيتك أنت الملك فيه، ليس لأحد فيه سلطان ولا ولاية إلا أنت، ولا يكون في بيتك إلا ما يخارجك من الله سبحانه وتعالى. نجد أن بعض الشباب وللأسف بعض الإعلانات التجارية من أناس لا يخافون الله عز وجل ولا يراقبون الله، تسمع إعلان يبهرك ويخدع الشاب 3 أسابيع، طيب 3 أسابيع ربما يقول أسبوع، وتتعلم الإنجليزية، تعال سافر معنا ب2000 ريال، بس ب2000 ريال تسافر إلى لندن وتتعلم الإنجليزية وترجع لأهلك تتكلم إنجليزي. يأتي الولد يخدع بمثل هذا الإعلان الخبيث الفاسد الذي لا يراد منه خير أيها الإخوة، خصوصا شباب البلد هذا يا إخوان والله مستهدف. فولي الأمر هو المسؤول عن شغل وقت فراغ ابنه بما يعود عليه بالنفع، والأب الموفق الأب السعيد هو الذي يحرص على أن يوجه أبناءه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وليس اليتيم من انتهى أبواه، ليس اليتيم من مات أبوه أمه، هذا ما هو يتيم، وإنما اليتيم حقا ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. لهذا نسمع بعض الأبناء يقول أنا أريد أب، أنا أبويا ما أشوفه أبدا. سبحان الله، تجي للأب فينك يا أب، أبناؤك لا يرونك، قال والله عمال أشتغل عشانهم، أكد وأكدح طول النهار ومن مكان لمكان وأجمع في الفلوس عشان أريحهم. لا والله ما تريحهم، الفلوس ما تريح يا أخي الكريم، اللي يريح إذا ارتاح الضمير، إذا اطمأن القلب بذكر الله ارتاح الإنسان، إذا أحسن تربيته وتوجيهه وتعليمه وتثقيفه، هذه هي الراحة الحقيقية وهذه هي التربية الحقيقية. ولهذا أوصي الآباء بالانتباه لأبنائهم وأن يتقوا الله عز وجل فيهم، وكما يقولون اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. فلا بد أنكم سمعتم تجارب، وأنتم أيضا أيها الشباب مسؤولين عن أنفسكم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما حد حيحاسبك إلا أنت. تسمع بعض الشباب ذهب إلى بعض البلاد ورجع من هناك وهو مصاب بالإيدز والعياذ بالله، أو مصاب بالهربس والعياذ بالله. هناك أناس إما حقد عقدي أو حقد نفسي، في يهوديات في نصرانيات يحقدون حقد عقدي على أبناء المسلمين، ولعلكم سمعتم يعني في بعض البلاد الإسلامية كيف تسلط اليهود على شباب ذلك البلد حتى أوقعوا فيهم مرض الإيدز، جايين مخصوصين مصابين بالإيدز أو مصابات بالإيدز، وأوقعوا الشباب في حبالهم لينقلوا هذا المرض الخبيث لهم والعياذ بالله. حقد عقدي، وقد يكون حقد نفسي، إنسان من يبتلى أو يصاب بالإيد والعياذ بالله يريد أن ينتقم من الناس كلهم وينقل لهم هذا المرض. سمعنا بعض الشباب راحوا وجاءوا منحرفين يشربون المخدرات والعياذ بالله، ويسكرون ويشربون الخمور. فالعاقل، وكما قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. والدنيا يا أخوان ساعات، والله ساعات وأنفاس محدودة، ثم يروح الإنسان. يقولون مات فلان ومات فلان، وسيأتي اليوم الذي يقال مات فيه عمر بن الخطاب، وجاء اليوم اللي مات فيه عمر بن الخطاب، وسيأتي اليوم الذي يقال فيه مات فلان وفلان منا نحن الحاضرين أيها الإخوة. فماذا قدمنا لذلك اليوم يا إخوان؟ هذا السؤال ينبغي أن نسأله قبل أن نتمنى الرجعة، ولا تعطى لنا الرجعة حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا يا إخوان، لا مانع أن يستمتع الإنسان بإجازته، ولا مانع أيضا أن يسافر وأن يستمتع، لكن يحرص على أن يجعل لنفسه ولأهله وأولاده برنامج يستفيدون منه فائدة جسدية وفائدة إيمانية. أما قضية الأفراح فكثرة الأفراح في الإجازة شيء يسر الإنسان، والله يفرح الإنسان أن يغض بصر شاب وأن يحفظ فرج امرأة، يفرح الإنسان بهذا فرح عظيم، لأن الإنسان يريد من هذه الأمة أن يغض أبصار شبابها وتحصن فروجهم، وهكذا أيضا نساؤها. فكثرة الأفراح هذه أمر مسر وأمر يدخل السرور على القلب، وينبغي لكل أب خصوصا إذا جاء له ابنه ودق عليه الباب باب قلبه وقال يا أبي أنا بدي أتزوج، يا أب والله إن كان عندك استطاعة وما زوجت فأنت آثم آثم آثم. ليش؟ لأنه الأب الولد شاف طريق الفساد، شاف طريق الشهوات، وخشي على دينه وإيمانه ونفسه أن يقع فريسة لهذه الشهوات، وجاء وصارحك أو أرسل لك بريد قال يا أبي زوجني. والله الذي لا إله إلا هو، إن كان الأب يستطيع أن يزوج ابنه ولم يزوجه فهو آثم آثم. أعطيكم قصة طريفة لشاب أبوه يتحدث عن هذه القصة، يقول ابني كان سنة أولى ثانوي ودخل الاختبار وجاءني بالنتيجة 11 دويرة حمراء في شهادته، ومكتوب في الشهادة راسب ولا يحق له دخول الدور الثاني. الولد كان داشر بكل ما تعني كلمة داشر، سهر طول الليل، الأب حاول معه، ضربه ضرب مبرح، سجنه في البيت، حبسه في غرفة، سار وراه ما نفع سبحان الله. إلى أن جاله الولد يوم من الأيام قال يا أبويا تبغاني أصلح؟ تبغاني أنصلح؟ قال ايوه يا ولدي كيف ما أبغاك؟ قال زوجني يا أبويا. قال بس هو هذا اللي تبغاه؟ زوجناك. وراح وخطب له بنت الحلال، وللأسف أيضا يعني بعض الناس أيضا ما يعينه على الطاعة سبحان الله، قال كيف أزوج ولد صغير لسه ما عنده وظيفة مشان يصرف على البنت؟ والتعليم الآن الولد يوصل عمره 25 سنة وهو ما عنده وظيفة، بعد ما راح سن الشباب متى يتزوج هذا الولد سبحان الله؟ فيقول فهيأ الله له ابنه ورجل صالح أعان هذا الأب على بر ولد أو على صلاح ولده فزوجه. يقول سبحان الله فسررت كثيرا بهذا الزواج. الولد ذاك سبحان الله واصل الثانوية وواصل الجامعة وتخرج من الجامعة، والآن هو مدرس، بل هو الآن في اللحظة هذه التي تتكلم عنه أنا أعرفه شخصيا، هو وكيل مدرسة وإمام وخطيب في مسجد سبحان الله، إمام وخطيب يخطب ويعظ الناس ويذكر الناس سبحان الله، عجيب. فلا بد من الآباء أن يسعوا في زواج أبنائهم ويعطائهم بعض النصائح، لكن الزواج الأساس يا إخوان، إذا تنشئ بيتك على أساس طيب ما تطيح العمارة، لكن لو أنشئت البيت على أساس تعبان ممكن تطيح العمارة. أساس العشرة الزوجية هو هذا الفرح، فإن كان هذا الفرح قائم على تقوى من الله ورضوان فهو على خير إن شاء الله، لكن إن بدأ بما يغضب الله بالمغنيات بالرقص بالمغالاة في المظاهر الاجتماعية في المهور في القصر الأفراح، راح تدين الإنسان بدل ما يذبح 10 طليان ذبح 100 طلي والعياذ بالله، فلا يمكن أن يستمر هذا البنيان سبحان الله إلا إذا أراد الله عز وجل. فنوصي الجميع بتقوى الله، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية.